يلي توصف على هونك صدق غلطة يلي توصف على هونك صدق غلطة ماكو بجمال الغالي بن السوجان ماكو بجمال الغالي بن السوجان يلي توصف على هونك صدق غلطة يلي توصف على هونك صدق غلطة ماكو بجمال الغالي بن السوجان ماكو بجمال الغالي بن السوجان وهذا محمد رحمه وبشرى لنا هذا الطبيب اللي يذهب عن الوسواس عند المعقول على هذه الأمة الهادي واقف مسؤول ساجد وينادي رحمة للإنسوجان يلي توصف على هونك صدق غلطان يلي توصف على هونك صدق غلطان ماكو بجمال الهادي بن إنسوجان ماكو بجمال الهادي بن إنسوجان مهما توصف وانت